فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعبادته أمر لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد، وما يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين والأنس بذكر الله والطمأنينة به والأحوال الزكية والشواهد المرضية على ما أخبر به الرسول أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية، فإنهم وصلوها في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين والحق. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان. وإنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق أصول الإيمان وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منها امتثالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركها، وإيمانه بالقضاء والقدر يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم فيرضى بذلك ويسلم. وهذا أمر معلوم لأهل الإيمان الصحيح، ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها ونهيه عن الأخلاق الرذيلة. فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من البرهان الخامس من براهين التوحيد وصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما في القرآن من الإخبار عن الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة، استكمل رحمه الله تعالى بقية البراهين التي قصد إلى إثباتها مما يتعلق بالتوحيد وصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى منها خمسة براهين، وأورد في هذه الجملة ثلاثة أخرى. فالبرهان السادس ما وقعت مطابقته للواقع والحس والتجارب، أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن كتابه أنه آيات لأولي الألباب أي العقول، وأنه آيات لقوم يعقلون، وأنه آيات لأولي النهى، والنهى جمع نهية وهو العقل، لكن سمي بذلك بالنظر إلى أثره، فإنه ينهى صاحبه عما يضره ولا ينفعه. والقرآن قد وقع كذلك، ففيه من البصائر ما يوقن معه أصحاب العقول والألباب والنهى بصحته وجلالته وعظمته، ومن ازداد عقله ووفر اطلع على عظيم هداية القرآن وجليل إرشاده وانتفع به انتفاعا كثيرا. وإذا أردت أن ترى صدق ذلك فاعتبر أحوال السابقين من هداة هذه الأمة وأئمتها، تجدهم أكمل الخلق، تجدهم أكمل الخلق عقولا وأصحهم ألبابا وأصوبهم آراء، ولا تجد مسألة من مسائل الدين جليلة كبيرة أو صغيرة في أي باب من أبوابه إلا والعقلاء متواطئون على تصحيحها، ولا يوجد فيه شيء يشهد العقلاء كافة على بطلانه، بل من كمل عقله شهد بصحة ما فيه. وكم من امرئ خرج من الكفر إلى الإيمان لما أبصر بدقيق فهمه وجليل عقله عظمة ما في كتاب الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوعه مطابقا للواقع والحس والتجربة هدى وبيانا وإرشادا. و وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من رتبة المرشد المذكورة في قوله فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديها، المراد بهم بها الدعاة فيهم، وهذا اللفظ مما لم يستعمل في الخطاب الشرعي، والمستعمل في الخطاب الشرعي عوضه هو الداعي، ولم يأتي في الخطاب الشرعي الداعية، وإنما جاء فيه الداعي دونها. لماذا؟ يعني الله عز وجل يدعو والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وأنت تدعو، هذا ما يدل على الاختصاص. يعني الله عز وجل قال وصف رسوله قال وداعيا إلى الله بإذنه، ما قال وداعية، لماذا؟ سام ها؟ وداعي وداعي كلاهما، دعا يدعو داعي. طيب تعرفون الفرق بين علامة وعلام ونسابة ونساب؟ ما هو؟ المبالغة، العلم نظائر يا إخوان. قالوا إن الهاء في التاء المربوطة في علامة ونسابة للمبالغة، فإذا قيل رجل علامة أي بالغ في العلم أعظم قدره، نسابة بالغ في العلم بالنسب أعظم قدره، فإذا قيل رجل داعية فهو بالغ في الدعوة أعلى مراتبها. وهل تقوم الدعوة إلا بهضم النفس وتجريد القصد لله؟ فلا يناسبها التعظيم. لاحظتم؟ لاحظتم النكتة؟ أن الدعوة لا يناسبها التعظيم، ولذا جاءت مجردة عن التاء وقيل الداعي. والخطاب الشرعي يا إخوان له أسرار لا ينتهي شبع الأبرار منها، فإن مجرد بناء شيء على حركة له مقصد. أضرب لكم مثال آخر، مفهوم المعنى هذا؟ عدل عن الداعية إلى الداعي لأن التعظيم لا يناسب الدعوة، والتاء هنا للتعظيم. أضرب لكم مثال، الحنيف في القرآن، هل جاء في القرآن حنيف أو حنيف أو جاء كله منصوب؟ كله منصوب، كله حنيفا. لماذا؟ لأن عظم باب النصب وأصله في كلام العرب الطلب، ولذلك أكثر المنصوبات هي المفعولات. ليس المفعولات عندهم كم؟ سبعة، سبعة مفعولات، سبعة مفعولات، وكلها مبنية على باب، على باب النصب الذي هو معناه الطلب. فلما كانت الحنيفية مطلوبا من العباد جاءت على هذا الوجه تنبيها بهذا التصرف إلى هذا المطلب، ومثله هذا الموضع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تفصيل هذه الجملة مذكور في كتاب العقل والنقل لأبي العباس بن تيمية، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل، وهو كتاب عظيم تحار فيه العقول وتنقطع الأذهان وتكل من مباحثه، فلا يترشح لقراءته إلا من رسخت قدمه في العلم وطال تعليمه له، وكان قرئ في أوائل القرن في حلقة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ثم امتنع من إكماله لثقله على العقول وكلل أذهان عامة الخلق عن إدراك مقاصده. ثم ذكر رحمه الله تعالى البرهان السابع، وهو ما ذكره الله عز وجل من إحكام كتابه، وأنه لا يأمر إلا بكل معروف وصلاح، ولا ينهى إلا عن المنكر والفساد، كما قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، وقال ياسين والقرآن الحكيم، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الوصف مستقر مضطرد في القرآن لا ينكره إلا مباهت، أي صاحب دعوى بالبهتان أو مقلد له، فالقرآن صالح لحياة الخلق في بيان ما يسترشدون به في كل حين وآن، لأن الله عز وجل أكمل علينا لنا الدين وأتم علينا النعمة، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكمل بتحقيقه تكميل العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام الدائرة بين الأمر والنهي. فكل المحاسن والمصالح الظاهرة والباطنة مأمور بها في كتاب الله، وكل القبائح والمضار الظاهرة والباطنة منهي عنها في كتاب الله، ولا يوجد مثال صحيح يخالف هذا الأصل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لهذا البرهان السابع مما هو من آثار إحكام القرآن ما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره أي حقيقته كما وصف، فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكر، ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام بهدايته العلمية والعملية. فإن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي التي هي أعلى استقامة في كل شيء. فالأعلى في أحوال الاستقامة في أمور الدين والدنيا جاء القرآن الكريم بالدلالة إليها، بالدلالة عليها والإرشاد إليها. ومن ذلك ما أخبر الله عز وجل به أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جمع هذين الوصفين وهما الاجتهاد وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله هداه الله سبحانه وتعالى السبل. والسبل إذا جمعت المراد بها أنواع الخير، وأما إذا أفردت فالمراد بالسبيل الطريق الموصل إليها. فقوله تعالى: قل هذه سبيلي، يعني الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: لنهدينهم سبلنا، أي أنواع الخير وأبوابه في ذلك الطريق. فإن أبواب الخير كثيرة. ومن لطائف تبويبات النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين قوله: باب كثرة أبواب الخير. فمن جاهد في الله هداه الله عز وجل سبل الخير وأبوابه. ثم ذكر قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبين رحمه الله تعالى أن أصل الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وسروره، فإذا طاب القلب بالراحة والسرور لذت الحياة. فأصل النعيم نعيم القلب، وأصل العذاب عذاب القلب، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد، وهو موجود في كلام جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. ثم أورد قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحصول طمأنينة قلوب المؤمنين بذكر الله والأنس به وعبادته أمر لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. والذوق والوجد معنيان شرعيان مدلول عليهما بهذين اللفظين، كما في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالذوق والوجد على هذا المعنى الشرعي صحيح لا ريب فيه. ثم ذكر أن ما يجده أهل الإحسان الصادق من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين إلى آخر ذلك من أعظم ما يدل على توحيد الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لذة القلوب بحلاوة الإيمان وملامسة حقيقة الإيقان يجعلها في رتبة لا تدرك لا بالأموال ولا بالأنساب ولا بالأحساب، كما كان إبراهيم بن أدهم يقول: إن في الدنيا كما كان إبراهيم بن أدهم يقول: إن لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. والسعادة التي أصابها إبراهيم بن أدهم هي سعادة الأنس بالله عز وجل وراحة قلبه. وكان إبراهيم بن أدهم من أبناء الأمراء، ثم تجرد وتزهد فأصاب سعادة لم يصبها مع الإمارة والملك. ولما سمعه بعض أصحابه يقول هذا فقال: رحمك الله، أرادوا هذا النعيم فضلوا عن الصراط المستقيم. وفي معناه قول أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ذكره تلميذه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. وهذه الجنة التي أشار إليها أبو العباس ابن تيمية هي جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى وطمأنينة القلب بذكره، ومن حرمها كان هو المأسور حقا والمحبوس صدقا. وقد ذكر ابن القيم في الوابل الصيب عن أبي العباس بن تيمية الحفيد أنه كان يقول: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن الله. ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا المعنى قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإن الله عز وجل تكفل بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان، سواء في أحوال النعيم والسراء أو أحوال الألم والضراء. فإذا كان الإنسان مؤمنا هدى الله عز وجل قلبه إلى ما ينبغي له وما يجمل أن يكون عليه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا آمن الإنسان بربه هدى الله عز وجل قلبه لما ينفعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى البرهان الثامن، وهو جميع ما جاء في القرآن من الأدلة على الأخلاق الجميلة الحميدة والنهي عن الأخلاق الرذيلة. فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وسيفصل رحمه الله تعالى فيما يستقبل النوع الثاني من علوم القرآن، وهو علم الآداب والأخلاق الكاملة الذي طواه في هذا البرهان وأشار إليه إشارة لطيفة سيعلم تحقيقها وتقريرها في النوع الثاني من أنواع علوم القرآن المذكورة فيه مما أورده المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف أتى على مقصوده من بيان النوع الأول من العلوم المذكورة في القرآن، وهي علوم العقيدة والتوحيد. وقد ذكر رحمه الله تعالى جملة حسنة مستطابة فتح بها مشارع الفهم لتلقي مسائل التوحيد والعقيدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولم تعظم بعض الكتب المصنفة في الاعتقاد والتوحيد إلا لامتلائها في الآيات والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمل الأبواب أن تكون مبنية على هذا الأصل ما تعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا شرف كتاب العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، لأنهما لا يتضمنان إلا الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية في أبواب الاعتقاد والإيمان. وهذه الجملة المذكورة في هذا الكتاب لاحقة بهما آخذة برقاب الأصل الذي تعلق به، وينبغي أن يعيده ملتمس العلم مرة بعد مرة، لأنه يفهم به مراد الله سبحانه وتعالى فيما ذكره من خبره عن نفسه وما تعلق بأمور الاعتقاد المذكورة في الكتاب والسنة، لأن بناء اعتقادك عليها يثمر اليقين في قلبك. فينبغي أن يكون اعتقادك الذي بين جوانحك مبنيا على أصل الكتاب والسنة، فإن من بنى اعتقاده على هذا الباب لم تزعزعه المزعزعات ولا أزعجته المحركات التي تثور على الناس بين الفينة والفينة، إما بشبهة شائعة أو بحال تعتري الإنسان. فإن الإنسان ربما عرض له ما يشق عليه في أمر اعتقاده إما بشبهة تروج وتذاع أو بحال تعرض للإنسان يبتلى فيها في نفسه ويطلع على مقدار إيمانه. فأنت لا تتعلم هذه المسائل للحقائق العلمية فقط، بل تتعلمها أيضا للحقائق الإيمانية. فإن من رسخ إيمانه بالبناء على اليقين إذا اعترته حال من الأحوال التي تطيب بالخلق كان مستمسكا ثابتا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب الأخبار في هذا ما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وغيره من خبر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر عنه حكاية طويلة عظيمة تبين حقيقة الإيمان ومبلغ العقيدة في قلوب المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ومن جمل ما فيها أنه خرج رحمه الله تعالى هربا من الشام لما طلبه بعض الخلفاء يريدونه على القضاء، فأوى إلى جانب من عريش مصر اتخذ فيه خيمة في الصحراء، ولم يكن له إلا صغير يقوم على تدبير حوائجه فيحضر له الماء إذا أراد الوضوء ويعينه إذا احتاج إلى إعانة، فبلغ به الابتلاء حتى ذهبت يداه ورجلاه بالآكلة، ثم عدا سبع على ذلك الوليد فأكله، فبقي وحيدا. فمر به رجل فسمع صوتا في الخيمة يقول: الحمد لله الذي أنعم علي نعما كثيرة. فسأله هذا الرجل لما قدم عليه ورأى حاله فقال: يا هذا، أي نعمة لله تربها عليك وأنت على هذه الحال؟ فقال له: ألم يبقي لي الله سبحانه وتعالى لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا؟ فرأى أن من أقل نعم الله عز وجل عليه أنه أبقى له قلبا يخشع لله عز وجل ولسانا يذكره به، إلى آخر هذه القصة النفيسة، وهي من نفائس القصص التي تبين حقائق الإيمان، وأن الإيمان ليس مقالة تقال بل حقائق قلبية متى احتاج إليها الإنسان ظهرت على أركانه وجوانحه، فإذا فقدها الإنسان فليجدد إيمانه، وإن الإيمان يبلى، فينبغي الإنسان أن يتعهد إيمانه بالتجديد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.